بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في باب الفرائض، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذوي الفروض، ثم شرع في ذكر ميراث الزوج أو فرض الزوج والزوجة، ومعرفة شروط كل فرض يا إخوة مهمة. معرفة شروط كل فرض مهمة، يعني الزوج شرطه حتى يرث النصف ما هو؟ عدم الفرع الوارث. طيب، ومع وجود الفرع الوارث يرث الربع. الزوجة فرضها مع عدم الفرع الوارث كم؟ فإذا وجد الفرع الوارث فلها الثمن. فمعرفة هذه الشروط مهمة. الآن يشرع في ذكر نوع آخر من ذوي الفروض. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ميراث الأب. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع دخول الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران وهي مع إناث الولد. اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهو مع دخول الولد، لقوله سبحانه: لأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نعم، إذن الأب له ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال. فمرة يكون له فرض، وهذا الفرض هو السدس. هذه الحالة الأولى، له فرض قسم الله له نصيبا وهو السدس، وهو إذا كان للميت ولدا، يعني هلك هالك عن إخوة ذكور أو عن أبناء ذكور وعن والد، فنقول فالوالد له السدس. طيب، حال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، قوله سبحانه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، أضاف المال إليهما ثم جعل للأم السدس، فكان الباقي للأب. إذن تلاحظ هنا أن الأب تارة قد ورث فرضا، وتارة قد ورث تعصيبا. تارة قد ورث في حال الفرض، وهو إذا كان للميت أولاد ذكور، وتارة يرث تعصيبا، وهو إذا لم يكن للميت فرع وارث وورثه أبواه، فالأم تأخذ الثلث والوالد يأخذ الباقي. فإن ربنا سبحانه وتعالى في الآية لم يذكر نصيبا للوالد، قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فدل ذلك على أن الوالد يأخذ الباقي تعصيبا. وحال له الأمران، يعني يجتمع له الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن فله السدس، قوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولهذا كان للأم السدس مع البنت بالإجماع، ثم يأخذ الأب ما بقي بالتعصيب، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه، وأجمع أهل العلم على هذا، ليس فيه اختلاف نعلمه. طيب، بسم الله. إذن يا إخوة، عندنا الأب له ثلاث أحوال. إذن توفي أو هلك هالك عن رجل، الحالة الأولى أن يكون له ذكور. الذكور عندنا إما أن يكونوا أبناء مباشرين، يعني مثلا هلك زيد، إما أن يكون له ذكور أبناء ذكور مباشرين، أو يكون أبناء ابن سيان، هذا وهذا سواء. طيب، وكذلك ترك أبا، فكيف تكون القسمة؟ نقول الأب هنا لوجود الفرع الوارث يكون صاحب فرض، فيكون عندنا الآن الأب يكون صاحب فرض، كم فرضه؟ السدس. طيب والأبناء هؤلاء يرثون بالتعصيب، فيكون لهم الباقي، فتكون المسألة عندنا من ستة، هذا له السدس وهذا له البقية، لهم خمسة أسداس. هذه حالة. طيب عندنا الحالة الثانية، وهي أن زيد هلك ولكن ليس له فرع وارث، وعندنا أب وعندنا أم، أين صاحب الفرض؟ أول شيء تبحث فيه أين صاحب الفرض، الأم، هل يوجد فرع وارث؟ لا، إذن سيكون ميراثها الثلث، فعندنا هنا الأم ترث الثلث. طيب والأب؟ الباقي. معنى الباقي معناها التعصيب، كلمة الباقي معناه أنه يرث تعصيبا. إذن في هذه الحالة تلاحظ أن الأب قد حصل ميراثه بماذا؟ بالتعصيب، وفي الحالة الأولى حصل بماذا؟ حصل بالفرض. طيب عندنا حالة ثالثة، هذه الحالة الثالثة أن زيد عنده بنات، أو عندها أو عنده بنات ابن، إما أن يكون عنده بنات مباشرين أو بنات لابنه سيان، وعنده كذلك أب، ماذا يحصل الآن؟ البنات إذا اشتركنا كم يرثنا؟ يرثنا الثلثين. طيب وهنا زيد له فرع وارث، إذن الأب صاحب فرض، كم فرضه؟ السدس. إذن سنجعل المسألة من كم؟ من ستة، الثلثان من ستة يعني كم؟ أربع أسداس مع السدس، إذن لازال في التركة نصيب وهو السدس، من يأخذه؟ يرجع إلى الأب تعصيبا. إذن فالوالد هنا جمع بين الفرض وبين التعصيب، فورث أولا فرضا لأن لزيد فرع وارث، وبعد قسمة التركة وجدنا أن هناك مال زائد، هذا المال الزائد الباقي الموجود في التركة من يأخذه؟ ليس عندنا إلا البنات وعندنا الأب. البنات يا إخوة قاعدة، لا توجد أنثى ترث تعصيبا إلا واحدة، المعتقة، ليس عندنا أنثى ترث تعصيبا إلا المعتقة، كل الإناث بعد ذلك أصحاب فروض، كل الإناث صاحبات فروض. إذن البنات بقيت لنا عندنا هنا بقية، لا يصلح أن ترجع للبنات أو لا من صاحبات الفروض، إذن سترجع للأب، لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من أصول هذا العلم، ألحق الفرائض بأهلها. إذن هذه المرحلة الأولى، أول شيء تبحث عنه في التركة من؟ حدد أصحاب الفروض، هذا أول شيء. طيب قسم فروضهم. طيب بقي شيء، فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، فأولى رجل ذكر بعد قسمة التركة عندنا هو ماذا؟ هو الأب. فجمع الوالد هنا بين هذه الأحوال الثلاثة، تارة يرث فرضا وهو مع ذكور الفرع الوارث، فرع الوارث من الذكور سواء كانوا أبناء مباشرين أو أبناء الأبناء، ففي هذه الحالة يرث ماذا؟ فرضا السدس. الحالة الثانية عند عدم الفرع الوارث، وهنا يرث تعصيبا. طيب الحالة الثالثة أن يجمع بين الفرض وبين التعصيب، وفي هذه الحالة إذا كانت أبناء المتوفى من الإناث سواء كنا مباشرات أو بنات الابن، انتبه بنات البنت لا يرثن أصلا، بنات الابن فقط. إذن عندنا الفرع الوارث الأولاد سواء كانوا من الذكور والإناث، وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، بنات البنات لا يدخلنا، لا يرثن معنا. هذه حالات الوالد الثلاثة. طيب أكمل الشيخ فضل. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ميراث الكلب. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، لحظة، حظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم فرض. طيب لحظة، الآن عندنا الجد، الجد هو في الحقيقة أب، الجد هو في الحقيقة أب، والأصل أنه يتفق مع الأب في أحكامه، الأصل أنه يتفق مع الأب في أحكامه، قالوا إلا حالات مستثنى، لذلك قال الجد تثبت له أحكام الأب، لكن متى يرث الجد أصلا؟ هذا شرط مهم ما ذكر المصنف، الجد لا يرث إلا مع فقد الأب، إذا وجد الأب يحجب الجد، إذا وجد الأب يحجب الجد. إذن الشرط عندنا في ميراث الجد ماذا؟ أن يكون الأب ميتا. طيب في هذه الحالة يأخذ نفس أحكام الأب، لذلك يرث السدس، متى يرثه؟ مع الفرع الوارث. طيب ويرث تعصيبا متى؟ عند فقد الفرع الوارث. طيب ويجمع بين الفرض والتعصيب متى؟ عند وجود الإناث من الفرع الوارث. طيب زاد مسألة رابعة، ما هي مسألة؟ وهذه مسألة مهمة جدا، وهي تعقد في علم الفرائض في فصل مستقل، الجد مع الإخوة. هذه المسألة في الأصل إخوة فيها خلاف، هذه المسألة في الأصل فيها خلاف، فكثير من أهل العلم يرون أن الجد يحجب الإخوة كحال الأب تماما، الأب إذا وجد يحجب الإخوة، الأب إذا وجد يحجب الإخوة، فقالوا والجد كذلك، لكن الجمهور قالوا لا، وهو قول جمع من الصحابة أيضا، قالوا الجد يرث مع الإخوة، الجد يرث مع الإخوة. ثم هذه المسألة جعلوها على أحوال، له أحوال فيها، إما أن يرث مقاسمة. ما معنى مقاسمة؟ سنجعله كأخ مع الإخوة، يعني هلك علي وترك أخا شقيقا واحدا وترك جدا، ففي هذه الحالة ماذا سنفعل؟ سنجعل الجد والشقيق كأنهم إخوة، فيكون هذا له النصف وهذا له، وهذا له النصف، هذا معنى المقاسمة، يعني يصير كأنه أخ للإخوة الموجودين. ونعني هنا إخوة بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، الإخوة لأم لا يدخلون معنا، الإخوة لأم لا يدخلون معنا، فإما أن يكون أخ شقيق وإما أن يكون أخا لأب سواء. ففي عندنا في حالة يكون قسيما لهم، أو أنه يرث الثلث، أعد العبارة، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. نعم، ما معنى الأحظ يا إخوة؟ يعني نعطيه الأكثر، نعطيه الأكثر. فإما أن إذا رأينا أنه إذا قاسم الإخوة كان نصيبه أكثر، قلنا يدخل قسيما معهم، وإما أن نقول له الأكثر في حقه أن يرث الثلث مباشرة، لا ندخله قسيما لهم. قالوا متى كان هذا؟ لو فرضنا مثلا أن عليا قد مات وترك 5 بنات، انتبه للعدد، ترك كم؟ 5 بنات وترك جدا. طيب تعالوا نقسم الآن، الخمس بنات هؤلاء لو جعلنا الجد، الآن قلنا لنا حالتان، الحالة الأولى المقاسمة، يعني يدخل كأنه صار ماذا؟ أخ لهم، صار كأنه أخ لهم، هذا معنى المقاسمة. أو الحالة أننا نعطيه الثلث مباشرة، ننظر أيهما أكثر. تعالوا نحسب الآن، لو دخل كأنه أخ للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هو له سهمان، وعندنا 5 بنات كل واحدة لها سهم، إذن كم تصير التركة؟ من 7، تصير له 2/7. هذا أكثر أم الثلث؟ إذا نعطيه الثلث، هذا معنى أننا نعطيه الأحظ. طيب مثال آخر، عندنا مثلا علي وكان ترك 3 إخوة أشقاء ذكور، وترك الجد. عندنا أحد طريقين، إما أن نجعل الجد ماذا؟ أخا لهم شقيقا، وإما أن نعطيه الثلث مباشرة. ننظر أيهما أكثر، 3 أشقاء صاروا 4 الآن مع الجد، إذن كل واحد منهم سيأخذ كم؟ الربع، إذن سيكون نصيب الجد الربع، الربع ولا الثلث؟ فنعطيه مباشرة ماذا؟ الأحظ، نعطيه الأحظ. وأحيانا يستوي الأمر، مثال علي مع الجد مع 4 بنات، علي مع الجد مع 4 بنات. طيب نحسبها، لو جعلناه أخا سيصير له أخ لهم، سيصير له كم؟ سهمان، وهؤلاء 4، يعني المجموع 6، كم سيرث؟ 2/6، 2/6 معناه كم؟ الثلث، وعندنا هنا الثلث، فنقول له ورثه إن شئت، إما أن تعطيه الثلث وإما أن تجعله مقاسما، يستويان يستويان. فدائما تنظر إلى الأحظ فيهما، دائما تنظر إلى الأحظ فيهما. طيب اقرأ الشرح يا شيخ. قال الشرح رحمه الله: والجد كالأب في أحواله، يعني الجد أبا، يعني الجد أبا الأب، لأنه من منزلة الأب، وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ. للأبوين معناها الأشقاء، وللأب معناها شق الإخوة من الأب فقط. فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله. فعلى هذا إن كانت إخوة 2 أو 4 وأخوات أو أخا وأختين، فالثلث والمقاسمة سواء. ما معنى ذلك؟ هذا المثال الذي ضربناه، يقول إذا كانت 4 بنات أو أخوان نفس الشيء، لو فرضنا أن له 2 أشقاء سيكون لهم ثالث، إذن سيرث كم؟ الثلث، الثلث والثلث واحد. والحالة الثانية يقول أخ وأختين، والأخ أختين وأخت وأخ نعم. طيب لو كان عنده كذلك، لو فرضنا أن علي مات وله أخوان وله أخت، طيب مع الجد له أخ وله أختان، طيب سننزل الجد كأخ، إذن سيصير عندنا أخوان وأختان، الذكر مثل حظ الأنثيين، إذن سيكون عندنا 4 أسهم للأخين، والأختين لهم سهمان، إذن سيكون مجموع المسألة من 6، كل واحد كم سيرث؟ هذا 2 وهذا 2 وكل واحدة منهما 1، إذن نفس الشيء الثلث، فيستوي عندئذ هذه الحالة وهذه الحالة. طيب فالثلث والمقاسمة سواء، فأعطه ما شئت منهما، وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له. نعم، إن نقصوا عن ذلك، يعني إن نقصوا عن حال الأربع بنات فكانوا 3، لذلك يقولون 5 حالات، يقولون إما مع بنت أو مع أخت أو مع أختين أو مع 3 أخوات، وإما مع أخين، وإما مع أخ وأخت، هذه الحالات 5 إذا وجد فيها فإنه في هذه الحالة يأخذ ماذا؟ ثلث المقاسمة. إذا كانت أقل يأخذ الثلث ولا المقاسمة؟ نعم مشاهد. الحالة الثانية الآن التي ذكرنا فيها، إذا كانوا أقل من 4 بنات يأخذ الثلث من المقاسمة. بص الشيخ، مقاسمة الشيخ. إيش قال؟ نقص عن ذلك في المقاسمة. فالمقاسمة إذا قلت عن هذا الحد يأخذ المقاسمة مباشرة، لأنه في هذه الحالة سيكون نصيبه أعلى، قل عدد الأخوات قل عدد الإخوة فنصيب الجد يزيد، ففي هذه الحالة تكون المقاسمة أولى من الثلث. طيب والحالة الثالثة؟ المقاسمة الحظ لا فقاسم لي وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه وسواء كانوا من الأب أو أبوين. نعم، بمعنى أنهم لو كانوا أكثر من 4 بنات أو أكثر من أخوين أو أكثر من أخ وأختين، هذه الحالات الثلاث إذا كان العدد أكثر، عدد الإخوة أكثر منهما، فمباشرة أعطيه الثلث، مباشرة أعطيه الثلث ولا يدخل معنا، ولا يدخل معنا في المقاسمة. إذن هذه حالات الجد الأربعة، حالات الجد الأربعة 3 حالات يشترك فيها مع الأب، التي هي متى يرث السدس يا إخوة؟ الأب والجد متى يرثان السدس؟ إذا وجد فرع، هكذا فرع وارث هكذا بإطلاق الذكور، يجب أن تذكر الذكور. طيب ومتى يرث تعصيبا؟ عدم الفرع الوارث مع وجود الأم. طيب ومتى يجمع بين الفرض والتعصيب؟ هذا الأب والجد، متى يجمع بين الفرض والتعصيب؟ إذا كان هناك فرع وارث من الإناث. طيب الحالة الرابعة التي يزيد فيها، قلنا الجد مع الإخوة، لماذا خصصناه بذلك؟ لأن الأب اتفاقا يحجب الإخوة، إذن هذه حالة مستثناة مع الجد وفيها خلاف، ولكن مذهب الجمهور أن الإخوة يرثون مع الجد. وفي هذه الحالة عندنا طريقتان لحساب نصيب الجد. الطريقة الأولى أن نجعله أخا، نجعله أخا معهم. الطريقة الثانية أن نعطيه الثلث مباشرة. طيب هاتان الطريقتان مستويتان؟ الجواب لا، دائما نبحث عن الأحظ للجد، النصيب الأكبر للجد. فإذا قسمنا المسألة فوجدنا إذا أخذ كأخ، إذا قاسم سيكون نصيبه أكبر، إذا نعطيه بالقسمة بالمقاسمة. إذا نظرنا فوجدنا لو أن لو أعطيناه بالمقاسمة كان النصيب أقل من الثلث، ننتقل إلى الثلث مباشرة. إذن يراعى في الجد ماذا؟ الأحظ والأفضل في حقه على الصورة التي ذكرنا. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. في سؤال يا أخوة؟ في شيء مش واضح يا شباب؟ في شيء مش واضح؟ واضح المسائل؟ أنت بتحسب عدد الإناث، بتحسب عدد الذكور. فلو فرضنا مثلا اللي أنت عندك 10 إناث، طيب وعندك 3 ذكور، تضرب 3 مباشرة في 2، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تضيف هذا العدد إلى عدد الإناث حتى تعرف الأسهم. فهذا الرجل الذي ترك 10 إناث وثلاث ذكور، نقول 3 ذكور كل واحد له سهمان، إذن صار مجموعنا 6 أسهم، وكل واحدة من الإناث لها سهم، فيصير المجموع 16 سهما. واضح؟ فدائما لما يكون جمع بين الذكور والإناث هذا التعصيب الحاصل، الذكور تضربهم في 2 لأن لكل واحد فيهم سهمان، والإناث كل واحدة لها سهم. لا، في هذا، لأن هذا يعصب، هذا يعصبهن، سيأتينا إن شاء الله تعالى. لذلك نحن عندنا شرط في هذا الميراث عدم وجود المشارك ولا المعصب. كيف؟ نعم، هذا مثال موجود، وضربنا مثال آخر بوجود الأخ. نعم، يدخل كأخ تماما. لا لا لا لا، المذهب يورثه. نعم نعم، المذهب على التوريث. سواء كان المقاسمة أو الثلث، إحنا ننظر الحظ فيهما. في الجد مع الإخوة نعم، في الجد مع الإخوة نعم. هذا نحن الآن عندنا الحالة الأولى، إحنا كل هذا في الحالة الأولى، أنه يرث الجد مع الإخوة الأشقاء بدون فرع وارث أو بدون عفوا بدون صاحب فرض. إذا وجد صاحب فرض لنا قسمة أخرى. يعني الكلام هذا كله إذا كان الأشقاء مع الجد وليس معهم صاحب فرض. لو وجدنا صاحب فرض وسيأتي في غدا إن شاء الله تعالى مثل زوج مثل زوجة هذه لا قسمة أخرى. أصحاب الفروض يا أخوة احفظوهم جيدا. حالات صاحب كل فرض تحفظ. علم الفرائض يحتاج إلى حفظ. علم الفرائض يحتاج إلى حفظ. فيجب أن تحفظ هذه الحالات كما قلنا تحفظ الوارثين من الإناث الوارثين من الذكور تحفظ أصحاب الفروض الشروط التي يورث بها أصحاب الفروض متى يرث الأب كذا متى يرث كذا متى يرث فرضا متى يرث تعصيبا متى يرث سدس متى يرث ثلث هذه أشياء يجب أن تحفظ.